سائل يقول: من مات في الطريق لعيادة المريض هل يدخل الجنة حتى ولو كان فاسقا؟ عيادة المريض من أعمال البر، ومن مات على عمل صالح يرجى له خير، وأما دخول الجنة فأمره إلى الله، لكن من حسن الخاتمة أن يموت المسلم على عمل صالح. ومن الأعمال الصالحة عيادة المرضى، عيادة المرضى. ومن داوم على شيء يرجى أن يختم له بذلك. أنا أعرف رجلا في المدينة كان إذا أقبل الصيف وجاء موسم التمور يأخذ في سيارته من التمور ويتفقد الفقراء في المدينة ويعطيهم، ثم لما جاء الأجل أراد الله أن تكون خاتمته وهو في هذا العمل الصالح، فبينما هو يقود سيارته سقط في من مكان مرتفع في أحد الطرق فتوفي وهو يقوم على توزيع التمور على المحتاجين. فهذه الأمور فيها عبر ومواعظ، أن الإنسان إذا اشتغل بشيء من الأعمال الصالحة يرجى أن يختم له بذلك. فمن كان من عادته عيادة المرضى إنه يرجى له أن يختم له بخير، وهكذا من لازم الأعمال الصالحة يرجى له أن يختم له بهذه الأعمال التي كان عليها. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: من المسلمين من لا يبالي بانتهاك بعض المحرمات مع محاولتي في النصح لهم، فهل يجب علي أن أزورهم في حالة مرضهم؟ أحسن الله إليكم. نعم، بل إن عيادته في مرض موته هذا من أعظم أسباب التألف له. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غلام يهودي وكان يخدمه، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لغلام يهودي يخدمه أن يكون ترك دعوته هذه الفترة الطويلة، بل لعله دعاه للإسلام، وهذا هو المعروف عنه من هديه. ولكن انظروا متى أراد الله هداية ذلك الغلام، عند مرض موته. فأنت المسلم من باب أولى إذا كنت تدعوه إلى الخير ولا يستجيب، فإذا عدته أثر في نفسه تأثيرا كبيرا. لأن بعض الناس الآن يجعل بينه وبين العصاة حواجز، وكأنه في منزله في برج عاجي، وينظر إليهم نظرة قد يصحبها كبر. فإذا تواضع لهم وعرف أنه مسلم، ولكن هذا قد يقصر في شيء ونحن نقصر في أشياء، فإذا عادوا في مرضه أثر في نفسه، فقال: هذا يدعوني إلى الخير ويرشدني إلى الطاعة وأنا لا أستجيب له، ومع هذا لما مرضت جاءني ولم يهجرني. فيؤثر كثيرا هذا في نفوس العصاة. كم من إنسان استجاب بسبب مداومة الإحسان إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الخلق. فالإحسان إلى الخلق والرفق بهم هو من أعظم أسباب استجابتهم. يقول السائل: كنت في صلاة الفرض فكاد الدم أن يسيل بغزارة من أنفي لولا أني وضعت منديلا في مكان نزيف فأتممت الصلاة مع الإمام، فهل صلاتي صحيحة أم يجب علي أن أعيدها؟ الذي يظهر أن الصلاة صحيحة، لأن الدم على الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. وعمر رضي الله عنه صلى والدم ينزف من جسده لما طعن رضي الله عنه، وكان الصحابة يكونون في المعركة ويطعنون الطعنات ويصلون ودماؤهم تنزف. والصحيح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وإن كان بعض أهل العلم يقول بذلك، ولكن هذا هو الصحيح. نعم. يقول السائل: هل الاتصال بالهاتف والاطمئنان على حال المريض وصحته له فيه أجر عيادته؟ له فيه أجر الإحسان إليه، وأما العيادة فلا تكون إلا بأن يزوره وأن يعوده، ولكن إذا فعل ذلك أدى بعض الشيء، خصوصا إن كان بعيدا أو لا يتمكن، فشيء أحسن من لا شيء، وما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم. يقول السائل: النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف الكفار على الدين، أليس من باب أولى تألف أهل البدع ليرجعوا عن بدعتهم؟ لا شك أن التألف مسلك شرعي، يتألف الكفار وأهل البدع من المسلمين ومن غيرهم، وكذلك العصاة تألفون على الدين، كما أن هناك أيضا باب العقوبة والزجر والهجر، فينظر إذا كان الأنفع هو التألف، وأكثر الناس يستجيب لذلك يتألف، ولكن بعض الناس فيه عناد فينظر إلى الأنسب، لأن بعض الناس قد ينتفع بالهجر أكثر من انتفاعه بالتألف، وبعض الناس ينتفع بالتألف أكثر من الهجر، فينظر إلى الأنفع في رجوع المخالف، وإن كان الأكثر من الناس ينتفع بالتألف، فأكثر من وفقوا من الدعاء هم أهل الصبر والتحمل، ولكن مع ذلك قد يكون هناك جانب العقوبة والهجر في بعض المواطن، لكن لا ينبغي أن يظن أن كل مبتدع لا بد أن يهجر، بل إن بعض أهل البدع فيهم ديانة ولكن لديهم شبه تمنعهم من لزوم السنة، فإذا أزيلت عنهم الشبه وبينت لهم فليس بينهم وبين التوبة إلا الإقلاع عن ذلك الأمر، لأن المبتدع بينه وبين التوبة أمران: جهله بالسنة وعدم امتثاله لها، فإذا أزيلت عن الشبه وعرف الحق فليس بينه وبين الرجوع إلا أن يقلع عن ذلك عن تلك المخالفة. نعم. يقول السائل: تركت مكة وطفت طواف الوداع ولا بد لي أن أعود إلى مكة مرة أخرى، فهل يجب أن أحرم من الميقات لعمرة أم لا؟ وهل يجب علي طواف الوداع مرة أخرى؟ أما الوجوب لا يجب عليك، ما دمت طفت طواف الوداع وخرجت فانتهى الحج بطوافك للوداع وخروجك، وأنت الآن إذا ذهبت إلى مكة وأردت الاعتمار فهذا لا يجب عليك، لكن إن اعتمرت فهذا طيب وحسن، وإذا ذهبت من غير إحرام فليس عليك شيء، وإذا ذهبت واعتمرت فإنه لا يجب عليك طواف وداع للحج، وإنما يجب عليك طواف الوداع للعمرة، إذا انتهيت من العمرة وبقيت في مكة فقبل أن تخرج تطوف طوافا للوداع للعمرة، وهذا مختلف فيه بين العلماء طواف الوداع للعمرة، لكن الأحوط الطواف، وأما الحج فقد انتهى بخروجك من مكة وبطواف الوداع ثم الخروج. نعم. يقول السائل: إنه محاسب عمل 7 سنوات في أحد البنوك، وهذه البنوك تحدد الفائدة ووظيفته مانح قروض، وأنعم الله عليه بفرصة عمل في المدينة المنورة لمدة منذ 8 سنوات، وأخذ إجازة من البنك، واليوم البنك يطلب عودته للعمل، وفي نفس الوقت يواجه مشاكل في العمل من الشركة وقد يستغنون عنه، فماذا يفعل؟ أرجو التكرم بالإفادة، بارك الله فيكم. إيش عمله في البداية؟ هو كان يعمل في بنك محاسبا لمدة 7 سنوات. هذه البنوك تحدد الفائدة ووظيفته مانح القروض، وأنعم الله عليه بعمل وظيفته ماذا؟ مانح القروض. هذا العمل لا يجوز، وهو عمل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه، وهذا يقوم على إجراء العقود الربوية، وأن سميناها فائدة أو مكافأة أو سميها ما شئت، هذه قروض ربوية، ولا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك ربوي يعين على هذه القروض. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعليه أولا يتوب إلى الله عز وجل من عمله في ذلك البنك، ولا يرجع لهذا العمل لأنه محرم. قد سبق التنبيه على خطورة المكاسب المحرمة، وأن الكسب الحرام يكون في دم الإنسان، كما ذكرنا الكسب الحرام له مراتب، يكون ريالا أو عملة في جيبك، ثم يكون لقمة في يدك، ثم في فيك، ثم في بطنك، ثم يتحلل ويصبح دما يجري في عروقك. ودائما نقول عبرة، نأخذ عبرة من فعل أبي بكر لما أكل لقمة من حرام، أراد أن يستخرجها فشق عليه، فأخذ يشرب الماء الكثير ويضع يده في حلقه إلى أن أخرجها بمشقة، وهو أبو بكر. فلما سئل عن هذا قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عضو ينبت بحرام فالنار أولى به. فهذا أبو بكر يخشى من لقمة، ونحن دائما نقول هذه اللقمة سهل أن تلقيها من يدك، ولكن يصعب بعد ذلك إذا وصلت إلى الجوف أن تستخرجها إلا بجلد كبير كجلد أبي بكر. وأما إذا أصبحت في الدم فلا يستطيع أحد أن يستخرجها. فالإنسان له عبرة ومواعظ في هذه المواقف من السلف، يتجنب المال الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا ترك العمل المحرم عوضه الله خيرا منه، وجعل له عوضا خيرا له في دينه ودنياه. فعلى كل مسلم اكتسب حراما أن يتخلص من الحرام، ولا يجوز لمسلم أن يعين على الربا بأي صورة من الصور، لا بالدعوة إليه، ولا بإجراء العقود، ولا بالإرشاد إلى هذه البنوك. وكذلك من أفتى المسلمين اقتراض بالربا فهو آثم، فهو يبوء بإثم هؤلاء الذين أضلهم. فإن الربا لم يبح في هذا الدين بصورة من الصور أبدا، وإنما أبيحت المسألة إذا الإنسان أصابته جائحة أو احتاج، ما رخص له في الربا، ورخص له أن يسأل الناس. وهذا مما يدل على أن الربا لم يرخص فيه، لأن الربا بداية مشكلة. انظروا الآن للدول العالمية التي ملكت أموال الدنيا، وهي الآن تعاني من الديون ومن الخلل الاقتصادي بسبب دخولها في الربا، لأن الله يمحق الربا. في الربا ممحوق، ممحوق بركته، ولن ينتفع المسلم بقرض ربوي لا في دينه ولا في دنياه. فعلينا أن نكون على يقين أن هذا الربا محرم، لا يباح الاقتراض بالربا لا عند المرض ولا عند الزواج ولا عند المشروع التجاري. الربا محرم. وأما إذا احتاج الإنسان فله أن يقترض قرضا حسنا بدون فائدة، فإن لم يعطى قد يباح له المسألة، تباح له المسألة يسأل الناس. وأما الربا فلم يبح بصورة من الصور. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: رجل فيه سلس بول، توضأ وصلى صلاة الفريضة، وبعد الفريضة أراد أن يصلي الصلوات الفائتة، فهل يتوضأ لكل صلاة أو يصليها جميعا بوضوء واحد؟ الذي يظهر أنه لا بأس أن يصلي هذه الصلوات إذا كان يصليها في وقت هذه الصلاة، لأن هذه كالصلاة إذا جمعت مع صلاة أخرى فيكفيها الوضوء الواحد. وكذلك الرواتب، فإنه يصليها بوضوء الصلاة بصلاة الفريضة. وأما إذا طال الفصل فإنه يجب عليه أن يتوضأ لهذه الصلاة التي يقضيها. نعم. يقول السائل: لشدة الزحام في صلاة الجمعة اليوم كنت أسجد على ظهر أحد المصلين، هل صلاتي ناقصة ويجب إعادتها؟ لا بأس بهذا عند شدة الزحام وإن لم يتمكن الإنسان ولم يجد مكانا، لكن اليوم الحمد لله في الأمر سعة، فلو أنه خرج من هذا المكان وصلى في الساحة لوجد مكانا يصلي فيه، فإذا كان هناك متسع ينبغي الإنسان أن يخرج، وأما إذا لم يجد مكانا ولم يجد إلا السجود على ظهر أخيه أو بحسب ما تيسر له فهذا فعل ما يستطيع. نعم. يقول: عند الرجوع إلى الوطن والاشتغال بالأعمال والأولاد أرجو منكم أن ترشدونا إلى عمل نقوم به حتى لا نكون ممن اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الحرص على قراءة القرآن وعلى تلاوة القرآن، وأن يجعل المسلم له وردا من القراءة في كل يوم يحرص عليه، ودائما هذه الأوراد مباركة، قد جاء في الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وأقصد بالأوراد الأوراد التي هي موافقة للسنة كالأذكار، أذكار الصباح والمساء المشروعة، كقراءة شيء من القرآن، فإن المسلم إذا داوم على ذلك فالمداومة فيها فوائد عظيمة. أولا النفس تتعود على هذا العمل وتصبح منقادة له وتشتاق إليه، والأمر الآخر أنه مع المداومة يكثر العمل، فإن عمل قليل يداوم عليه خير من كثير منقطع، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمله ديما، وكان يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فما أجمل ما يحرص المسلم على أن يكون في يومه أن يحرص على الصلوات الخمس، ويحرص على الرواتب، وعلى قيام شيء من الليل، وعلى قراءة شيء من القرآن، مع الحرص على أذكار الصباح والمساء والأذكار المقيدة بالأحوال، ويفشي السلام ويعود لسانه ذكر الله، فإذا داوم على هذا كان بمنزلة عظيمة عند الله، حسنات هي خفيفة ويسيرة على اللسان وعلى الجوارح ولكن أجرها عظيم، وإذا داوم على ذلك سيجد نفسه بعد ذلك مشتاقة إلى أعمال أخرى، فإن المؤمن كما ذكر الإمام ابن القيم كلما بلغ منزلة من منازل العبودية اشتاقت نفسه لما فوقها، فلا يزال يرتقي في طاعة الله عز وجل، وهذا كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كما جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فهذه الطاعة لها أمر عجيب، كلما فعلت طاعة طلبت أختها واشتاقت نفسك لغيرها، وهكذا كلما ابتعد الإنسان كلما أخلد للراحة، فعلى المسلم أن يجاهد نفسه على طاعة الله، ومصابرة الإنسان على الطاعة اليوم أهون من مصابرة العذاب يوم القيامة. أي مشقة في هذه العبادة وفي هذه الطاعة، ولو أن فيها مشقة أين هذه المشقة بالنسبة لما لأهوال القبر، لأهوال القيامة، لأهوال النار والعياذ بالله منها. فالعاقل يعمل اليوم ويجتهد في طاعة الله قبل أن يأتي الأجل، هذه الساعات عظيمة جدا ولا تقدر بثمن ولا تقدر بأموال الدنيا إذا ما استثمرت في طاعة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. انظر كم نخلة يستطيع أن يغرس الإنسان في الجنة. في يومه. وفي حديث عثمان بن عفان من صلى ركعتين يقبل فيهما على الله بقلبه لا يحدث نفسه إلا أوجب. قالوا ما أوجب؟ قال وجبت له الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا الصادق المصدوق يقول هذه الكلمات أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فأي هناك شيء يقاس بهذا الوقت؟ ليس هناك أغلى لدى المسلم من هذا الوقت. ولهذا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يوم القيامة يقبل الناس في هذه الأوقات التي تمر ولا تعمر بطاعة الله. ينبغي للإنسان أن لا تمر عليه ساعة إلا وهو قد استثمرها في طاعة الله، أو تكون له نية حسنة في ساعة أخرى يتقوى بها على طاعة الله، من أكل أو شرب أو نوم أو مجالسة للأهل، يحتسب في كل شيء. فإذا عود نفسه للاحتساب كان عابدا لله ساعات الليل والنهار. نومه عبادة، وأكله عبادة، شربه عبادة، وعمله عبادة، وإجمامه لنفسه عبادة. فأمر النية والاحتساب أمرها عظيم. ولهذا كان بعض السلف يقول تمنيت لو أن رجلا جلس للناس ليس له عمل إلا أن يعلم الناس النية، يعلمهم كيف يحتسب. فالنية أمرها عظيم. بعض الناس لا يحتسب في كثير من أموره. احتسب عندما تنام أن تنام حتى تستيقظ لصلاة الفجر، تنام مبكرا حتى تقوم الليل، تنام حتى تكون مهيئا للعبادة في النهار وللعمل، تأكل وأنت تحتسب المحافظة على هذه الجوارح وعلى هذه الحواس حتى تستثمرها في طاعة الله. بعض الصالحين الذين تعودوا الاحتساب كلما ذكرت له الصحة لا يكاد يتذكر إلا الطاعة، فيقول الحمد لله ما دام أني استطيع أصل إلى المسجد هذا خير، ما دام استطيع أن يصوم هذا خير. تعودوا الاحتساب فأصبحوا يحفظون هذه الجوارح وقلوبهم مستحضرة أنها تحفظ لطاعة الله. حتى الأموال عندما يكتسبونها يقول هذا المال ينفعني في طاعة الله، أقدمه لنفسي يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يعود نفسه الخير. وهذا الدين دين عظيم، ولا يهلك على الله إلا هالك. أبواب الخير كثيرة، وشعب الإيمان كثيرة، ومن أتى بشعبة من شعب الإيمان دخل بها الجنة مع الإيمان والتوحيد. لكن على الإنسان يجتهد في طاعة الله وأن يتعلم دينه. كثير من المسلمين شغل اليوم بالقيل والقال وبالخوض في الدنيا والسياسة وما قال فلان وما فعل فلان والعكوف على القنوات وعلى اللغو واللعب، مع أن الإنسان لو تعود مجالس الذكر والتذكير وسماع المواعظ سماع الدروس لانتفع انتفاعا عظيما. كلنا نغفل، لكن الإنسان إذا عود نفسه التذكير والذكر انتفع. فلربما ذكر بأمر عمل به سنين طويلة، وإذا غفل غفل. نعم. يقول السائل طفت طواف الوداع فشككت في عدد الأشواط فبنيت على غلبة الظن ولم أبني على اليقين وهو الأقل، فهل طوافي صحيح؟ هذا الذي حصل له تردد هو على أحد حالين، حالة الشك وحالة الظن. فإذا شك فإنه يبني على اليقين، والشك هو تردد ليس فيه ترجيح، كان يقول ما أدري هل طفت ثلاث أو أربع. وأما غلبة الظن فهو لديه تردد، لكن يغلب على ظنه أنه طاف أربعة أشواط فيأخذ بغلبة الظن. أما الذي يبني على اليقين هو المتردد، أما من غلب ظنه على شيء يأخذ به، يأخذ بما غلب على ظنه. فإذا كان حصل له شك ولم يبني على اليقين فهو مخطئ، وإذا غلب على ظنه شيء فأخذ به فهو مصيب. قل ما هي المماثلة المنفية في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ المماثلة هي مماثلة الخالق للمخلوق، فليس بين الخالق والمخلوق تشابه ولا مماثلة، فالله عز وجل ليس له كفوا وليس له مثيل وليس له نظير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال، فالله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، وليس بين الخالق والمخلوق تشابه. أما المعاني فهناك قدر مشترك، عندما تسمع اليد والقدم فهناك قدر مشترك في الذهن، وهو المعنى الذي وضعه العربي لهذه الكلمة، لكن إذا أضيفت اليد إلى الله فهي مختصة به، وإذا أضيفت اليد للمخلوق فهي مختصة به، ولا تشابه بين الخالق والمخلوق فيما يختص به كل منهما، فالله خالق وصفاته تليق بجلاله، والمخلوق مخلوق مربوب وصفاته تليق بحاله وضعفه. نعم. يقول ما هي عبارات السلف في الاستثناء في الإيمان؟ تنوعت عبارات السلف في الاستثناء، فمنهم من يقول إذا سئل أمؤمن أنت يقول أرجو، ومنهم من يقول مؤمن إن شاء الله، ومنهم من يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ومنهم يقول نحن مؤمنون بالإيمان عندنا وليس بالإيمان الذي عند الله، يعني الإيمان الذي يتعامل به الناس كأن يقال هذا مؤمن ومسلم، وأما الإيمان الذي في القلوب فلا يعلمه إلا الله. ومنهم من لا يجيب ويقول سؤالك إياي بدعة، لأن الأصل في الإيمان والسؤال عنه، السؤال عن الإيمان بدعة لم تكن في عهد السلف، لكن أحدث بعض المخالفين هذا السؤال، فقالوا إن سأل عن الإيمان فإنه يستثنى منه فيقول مؤمن إن شاء الله، وهو يقصد بذلك الإيمان الذي يدخل به في الإسلام لا يشك فيه، وأما الإيمان الكامل الذي وعد الله أهله بالجنة فهذا لا يقطع به المسلم لنفسه. نعم. يقول ما هي مظاهر الشرك في الربوبية في القديم والحديث؟ كثيرة، وهذا السؤال يحتمل يعني مجلدا ضخما. مظاهر الشرك في الربوبية في القديم والحديث إجابة تطول، ولكن الأصل في هذا أن أفعال الله التي هي متعلقة بالخلق والإيجاد وبتدبير شؤون العباد، فمن أشرك مع الله عز وجل في شيء من ذلك فهذا شرك في الربوبية. من اعتقد أن هناك شريك لله عز وجل في خلق السماوات أو الأرض أو في تدبير أمور العباد أو في شفاء المرضى أو في إعادة الغائبين أو في مغفرة الذنوب، فإن هذا شرك في الربوبية. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، والشرك في الربوبية هو الشرك في أفعال الله. فمن اعتقد أن غير الله يخلق أو يرزق أو يعطي ويمنع استقلالا بدون إرادة الله فهذا شرك في الربوبية، ولكن المخلوق يعطي ويمنع بإرادة الله، وأما الذي يملك العطاء المطلق ويعطي ويمنع ولا راد لقضائه فهو رب العالمين. يقول السائل: كيف تكون دعوة من ينكرون علو الله وكثيرا من صفاته؟ هذه الردود عليهم كثيرة، وهو أن ما من شيء إلا وهو يدل على علو الله عز وجل، علو القهر وعلو الذات وعلو المنزلة، فما من شيء إلا وهو مقهور، وما من مخلوق إلا وهو يدرك بفطرته أن الله هو العلي العظيم. ولهذا ذكر العلماء أن أدلة العلو متنوعة كثيرة، ومنها ما جاء من الأدلة على الاستواء، الرحمن على العرش استوى، ومنها صعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومنها نزول الأشياء منه، تنزل الملائكة منه ونزول الأرزاق منه، وكذلك رفع الأشياء إليه، كل هذا يدل على علوه، كذلك الفطرة فيتدل على علو الله. فما من عاقل إلا وهو يعلم أن ربه فوقه، بل قال بعض العلماء أن حتى الحيوانات والبهائم فإنها عندما تؤذى ترفع رؤوسها إلى العلو، لأنها تدرك أن ربها فوقها. ولهذا حتى الكفار الذين ينكرون هذا إذا ما غضب ونسي ما كان يقرر بلسانه وعاد إلى فطرته رفع يده إلى العلو يدعو، لأنهم يعلمون أن بفطرهم أن ربهم فوقهم. ثم قال الإمام أحمد وغيره أنه ما من شيء يكون بين العلو والسفل إلا كان السفل مذموما والعلو ممدوحا. فإذا كانت الأشياء منقسمة، إما أن تكون مما هو في العلو أو مما هو في السفل، فلله المثل الأعلى، فالعلو أفضل من السفل. ولهذا الخالق أفضل من المخلوق، وله المثل الأعلى في كل شيء، وله العلو المطلق. والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة على علو الله على خلقه. نعم. هذا سائل أفهم من سؤاله أنه يقول: كثير من الناس يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي ولم يمت، لأنه صلى الله عليه وسلم أفضل من الشهداء، والشهداء أخبر الله أنهم أحياء وليسوا بأموات. هذا صحيح، أن الله أخبر عن الشهداء أنهم أحياء، قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والنبي صلى الله عليه وسلم له حياة أكمل من حياة الشهداء، وهذا حق، لكن ما هي حياة الشهداء؟ هذا الكلام الذي قاله صحيح، لكن ما هي حياة الشهداء؟ هل الشهيد إذا مات يورث وتتزوج زوجته وينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة؟ إذن كذلك الأنبياء، فالحياة على قسمين كما قال العلماء: حياة دنيوية، فالروح إذا فارقت البدن من نبي وشهيد وصالح فقد مات هذه الحياة، فقد مات هذه الموتة وفارق الحياة. ولهذا قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، هذا كلام رب العالمين. فهذه الآية غير معارضة للآيات الأخرى: إنك ميت وإنهم ميتون. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن الحياة الدنيوية لا شك فيها، وأما الحياة البرزخية التي في القبر، وهو أن الله جعل لهؤلاء الشهداء حياة خاصة بهم، فلا شك أن لنبينا صلى الله عليه وسلم أعلى مقامات هذه الحياة، ولكنها ليست كحياة الدنيا. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يأتي لقبره ويسأله مسألة شرعية، ولا أن يطلب منه أن يستغفر له، لأن هذه حياة برزخية وليست حياة دنيوية، فينبغي أن نفقه النصوص وأن نعلم أن النصوص غير متعارضة. فالله كما ذكر أن الشهداء أحياء ذكر أنهم أموات، وكما ذكر أن الأنبياء أحياء في قبورهم، الحياة البرزخية فإنهم أموات في هذه الحياة. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.